بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه كلمة خمس دقائق أو أقل إن شاء الله. أريد أن أستأذنكم بعدها لأنني في الحقيقة كنت أحاول يعني أن يعني أحامل وأتحمل لأجل أن أصلي يعني صلاة التراويح، لكنني غير قادر في الحقيقة، عمال أنام وأنا بصلي. فأنا هستأذن بس أن أنا هقول كلمتين كده تقديم، وإن شاء الله صوتي يكون اتصلح بكرة. أشرب شوية حاجات إن شاء الله سخن. فأنا كنت أريد أن أبدأ معكم اليوم سلسلة أحاديث تتعلق ب يعني رحلة العمرة، ويعني إنجاز أن يكون لها عنوان، فليكن موقف وخاطرة، موقف وخاطرة. الحقيقة أنه كل ما أسافر، ولعل جميع إخواننا كذلك، إلى العمرة أو إلى أي مكان، المسلم في أي مكان لابد أن إذا يعني عاين شيئا، خالط شيئا، لابد أن يكون له فيه نظرة، وقفة، خاطرة. هذا هو المؤمن، هذا هو المسلم، فضلا عن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا تمر به الأحوال، ولا تمر به الأحداث، ولا تمر به المواقف، يعني كما تمر بسائر الناس. وذلك في الحقيقة هذه الأيام التي مضيتها في رحلة العمرة في رمضان هذا مليئة في الحقيقة بالمواقف التي فيها كانت الخواطر كثيرة، وكم يعني تمنيت أن لو كان جميع إخواني معي في كل موقف من هذه المواقف. ولكن يعني حتى لا يعني أفوت عليكم ذكر هذه المواقف مع خواطر إيمانية معها، سأؤجل الكلام يعني في البداية عنها من الغد إن شاء الله تعالى. وكما ذكرت، فالداعي خصوصا لابد أن يكون له في كل مكان، في كل وقت وجد فيه، لابد أن يكون له أثر. المسلم عموما والداعي خصوصا لا تقبل أبدا أن تكون أنت في مكان، في زمان، في حال، في موقف وليس لك فيه بصمة، أو ليس لك فيه أثر، حتى ولو كان هذا الأثر على أقل الأحوال يتعلق بخاطرة، يتعلق بخاطرة تخطر ببالك. وكما ذكرت لكم مواقف كثيرة، لكن دليل حتى أختم الكلام على ما أقول يعني لماذا يعني الداعي لابد أن يكون له أثر، ولابد أن يكون له وجود في كل موقف، في كل حال، في كل زمان. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، وأنا أقول الداعي أقصد بها المسلم عموما ومن يعني تصدر لدعوة الناس خصوصا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. فعلى سبيل المثال، إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما مر، إذا أقول أنتم فاهمين أنا بقول إيه، صوتي يعني ماشي طيب، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود، بديار ثمود، ماذا حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ما كان من أصحابه أن أخذوا من ماء بئر ثمود وعجنوا وطبخوا؟ فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم بعد ذلك قال لهم: إذا مررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم فمروا باكين، فإن لم تستطيعوا فتباكوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسلم، لابد أن يكون لك أثر، لابد أن يكون لك موقف، لابد أن يكون لك عبرة خاطرة معنى مع كل مشهد في الحقيقة من مشاهد الحياة. فما بالك لو كانت هذه المشاهد في جنة الدنيا، ما بالك لو كانت هذه المشاهد في جنة الدنيا مكة المكرمة، وهذا المكان الذي هو جنة الدنيا. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنة الآخرة. فالغرض المقصود أن المسلم لا يمر بموقف ولا زمان ولا مكان ولا ساعة إلا ولا بد أن يكون له فيها أثر، موقف، حال خطرة، هكذا. ليس الخطرة كذلك ولا الموقف ممكن. بعض الناس يقول لك: أيوة صح، أنا أمر بالموقف والمشهد وكذا ولي خاطرة ولي موقف. لا لا لا، نحن نقصد خاطرة إيمانية، موقفا إيمانيا، وليس أي موقف. وإلا الناس يمرون مثلا بديار الظالمين من الفراعنة فتراهم لهم موقف، لكنه ليس الموقف الإيش؟ الإيماني. وبعضهم يذهب إلى ديار الظالمين من الفراعنة لابس الشرط وإذا في إيده الناحية التانية أزازة الخمر، والعياذ بالله يطوف على هذه الأماكن مسرورا سعيدا. له موقف، له موقف، له خاطرة، له خاطرة، لكنها لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، بل قد يأثم بهذا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود، كانت له خاطرة وكان له موقف لكن إيماني. قال: إذا مررتم بديار الظالمين فتباكوا أو فبكوا، فإن لم تستطيعوا فتباكوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كم من المشاهد رأيتها، وقدر الله ما شاء فعل. كنت أتمنى لو كان معي تليفون كان من الكاميرات الحديثة اللي الناس معهم، تليفونات غريبة جدا كنت بشوفها في الحرم يعني، لكن تليفون الكحيان اللي معايا كنت بلقط بيه بعض المشاهد كده. كنت أتمنى أن ألتقط هذه المشاهد لأعرضها عليكم في شاشة العرض ونعلق عليها، لكن قدر الله ما شاء فعل، التليفون كان على قد حاله ما اشتغلش كويس. لكن أنا كنت أسجل بعض هذه المشاهد في ورقات يعني، وأكتب عليها تعليقات، فلعل إن شاء الله بإذن الله تعالى أذكر لكم شيئا من هذه المشاهد وهذه المواقف الحقيقة الجميلة التي في كل ساعة وأنت في هذه البقعة تجد عجبا والله، وتجد أحوال صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذه الأوقات. يعني لما قال للمرأة وقد قالت له إن أبا فلان زوجها خرج حاجا، قال: لما لم تحجي معه؟ قالت: لا لا، ليس لنا إلا ناضح واحد. يعني عندهم دابة بيجيبوا عليها المية والحمولة ونحو ذلك. فقال: يا أم فلان، إذا كان العام المقبل فاعتمري في رمضان، أو إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي الرواية الأخرى قال: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. كنت أقرأ هذا الحديث كثيرا، بل وأذكره على مسامع إخواني كثيرا بما فيه من كل المعاني تقريبا، لكنني وقفت على خاطرة واحدة في هذا العام تحديدا من هذه الخواطر، لعلني لم، والله أعلم، لم أرى أحدا من أهل العلم سجلها حول الحديث. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة؟ تعدل حجة. أسباب كثيرة، لكن من هذه الأسباب والله أعلم، أرجو الله أن يكون قد سجلها بعض أهل العلم، لكنها خطرت لي، إنك إذا ذهبت إلى الحرم في هذه الأيام فكل شيء فيه بجهاد، كل شيء فيه بجهاد. إذا أردت أن تدخل من باب الحرم فأنت في جهاد، إذا أردت أن تصل إلى أي مكان في الحرم فأنت في جهاد، ولا سيما وأنت في رمضان وأنت صائم، تجد مشقة الصيام مع مشقة الزحام الذي لم يعرف في تاريخ الحرم خصوصا في هذه الأيام. فعند ذلك تقفز لك هذه الخاطرة، إنه موسم كموسم الحج، بل وزير الحج السعودي قال إن هذا الموسم عدد المعتمرين فيه أكبر من كل مواسم الحج السابقة. فعند ذلك تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، لأن الحجيج في رمضان بالفعل يجدون مشقة. حتى في الزمان القديم، حتى في الزمان القديم طلعت بعض الصور للحرم قديما، فوجدت أن حول الكعبة الأرض حصباء، تراب حصباء، فقلت كيف يأتي هؤلاء من بلادهم لعمرة رمضان، ثم كيف يطوفون في هذا الحر الشديد في عمرة رمضان، وكيف وهم صائمون في عمرة رمضان. فتذكرت بالفعل هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج إلى بيته. ويعني حتى لا أطيل عليكم، فإن شاء الله عسى الله سبحانه وتعالى أن يعني يعافينا غدا، ونبدأ إن شاء الله نكلمكم عن بعض هذه المواقف أو المشاهد مع بعض هذه الخواطر الإيمانية، والله أعلم، ولعلها بإذن الله يكون فيها ما ينفع بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أنا أقول في آخر الكلمة أيضا، يعني حتى لا يظن بعض الإخوة أنه ممكن الواحد يعني يسيب صلاة التراويح ويمشي في أي وقت ولا حاجة، لا لا لا، ابتداء أنا غير قادر على المقاومة، أنا بنام في الركعتين الأولانيين، لأنني كما قلت لكم في الأول تقريبا 36 ساعة ما نمت، لأنه آخر ليلة كانت الليلة اللي قبل دي آخر ليلة، ولا تدرون كيف تودعون الحرم في مثل هذه الأيام، وآخر ليلة الليلة اللي فاتت لا تستطيع أن تنام وتترك الحرم وتترك ما فيه. ولذا فأنا والحمد لله مطمئن بإذن الله تعالى إن شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى به الأجر والثواب والإخلاص، حتى وإن لم أقم قبل الفجر فإن الله سيكتب لي إن شاء الله الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت إن كان لك عذر سيكتب الله لك ما كنت تعمل صحيحا مقيما إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة.